السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة وبارك الله فيكم. فمع هذه الآيات العشر من بداية سورة عبس، فقد ذكر كما قد رأيتم، ذكر في سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بصدد دعوة بعض الرجال ذوي الشأن في المشركين، ثم جاءه رجل أعمى يطلب منه أن يعلمه بعض القرآن، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وانصرف إلى دعوة هؤلاء المدعوين. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات المباركات. ومن الدروس التي نقتطفها من هذا الباب، أولا أن نعلم صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصدق يتجلى في ملامته من عند الله عز وجل، وأما مدعو النبوة والدجالون والكذابون فإنهم لا ينزلون الملامة في أنفسهم، بل يزكون أنفسهم ولا يعني لا يذكرون أنفسهم بسوء أبدا. ثانيا، نعلم أن بعض يعني الأمور التي يعني نعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض الأمور، وهو طبع يعني بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذو طبيعة بشرية، وكان يجتهد صلى الله عليه وسلم. هذا يعني يدعونا إلى التفكر في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عصمة شرعه، عصمة شرعه صلى الله عليه وسلم من أن يكون فيه خطأ أو زلل أو شك أو ريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام، يجتهد في الأحكام ويصيب في غالبها، فهو ذو خلق عظيم يصيب في أغلبها، وإذا وقع أنه خالف الصواب فإن القرآن يصوبه والوحي ينزل بالتصويب وبالتصحيح. فالوحي هو المعصوم، الكتاب والسنة. و الرسول هو من البشر، ومن الأحاديث التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم ما هو وحي من عند جبريل، منها الأحاديث القدسية التي يروي فيها ما قاله الله عز وجل، القرآن وحي من عند الله كله، بعض الأحاديث رواية للرؤى، بعض الأمور رواها رسول صلى الله عليه وسلم، يعني هي إخبار بالغيبيات وبما أخبره الملائكة وجبريل عليه السلام، وبعض الأمور القضايا اليومية. فجبريل لم يكن يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ثانية وكل لحظة، فبعض القضايا كان يحكم صلى الله عليه وسلم اجتهادا منه بالرجوع إلى القرآن الكريم وبالرجوع لأصول القرآن الوحي والسنة الموحاة، فيجتهد في الحكم فيحكم فيصيب صلى الله عليه وسلم، وإذا قدر أنه أخطأ في حكم ما فإنه يصوب ويصلح. ومثال هذا أنه صلى على أحد المنافقين في المدينة، فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالوحي معصوم، حتى لو قدر أنه قد أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جانب الصواب في مسألة ما، وهذا قليل وشاذ ونادر، لكن لو قدر هذا فإن الوحي ينزل من السماء لسد هذا الباب ولتصفية الوحي و يعني عصمته من الأخطاء. أيضا قضية أخرى، نتعلم بأن الفقراء من المسلمين كما الأغنياء. الفقير يزكى، الغني يزكى، والزكاة دفع للمال، تزكي النفس وتطهرها وتزكي الإنسان، وكذلك الفقير يزكى. ففي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه الفقراء يشكون إليه الأمر، فقالوا إن ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يعني أصحاب الغنى، قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد جعلكم الله متصدقون، سبحان الله صدقة، والحمد لله صدقة، والله أكبر صدقة، ولا إله إلا الله صدقة. إذن ما كان هذا الغني الذي نرجو دخوله إلى الإسلام فيزكى، فيعني هذه الزكاة ينتفع بها المحتاجون من المسلمين الذين يحتاجون إلى هذا الأمر، ومهما انتفعت الدعوة بدخول هؤلاء أصحاب الشرف في أقوامهم إلى الإسلام، فكذلك لا ينبغي يعني استسهال أمر الفقراء ودخولهم إلى الإسلام وتزكيهم وتزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم وانتفاعهم بالذكرى، فهذا لا ينبغي يعني الاستهانة به أمام ما يحدث من المنافع بدخول الشرفاء. يعني رابعا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مقام الدعوة، كان في مقام الدعوة، ومع ذلك يعني مع ذلك نزلت الملامة فيه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو، فبأحرى أن الإنسان الذي لا يدعو ويتلهى عن تذكير الناس وموعظتهم وتعليمهم، فهذا تلهي بالدعوة المذكور في سبب النزول، هو تلهي بالدعوة، دعوة صاحب الشرف، فما بالك بالتلهي حتى بالمباحات، بالألعاب وبالأحرى بالحرام، والتلهي بالأغاني والأفلام وأفلام أصحاب التبرج، أفلام أصحاب المحرمات والمنكرات. فنحن هنا تلهي بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو ويلام لأنه ترك الأولى. فما بالك بمن هو تارك لهذه الفرائض، لفريضة الدعوة إلى الله، لفريضة طلب العلم، ويتلهى بأمور، بسفاسف الأمور، ويتلهى بأمور يعني يضيع فيها الوقت ويضيع فيها الزمان من دون الاشتغال بما ينفع، والاشتغال بتعلم الدين وتعليمه وتبليغه عن رب العالمين. من هو الأحق بالملامة؟ فهذه دروس، يعني آيات لا ينبغي فهمها على أنها يعني سبب نزول موجود، لكن العبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم المعنى. فكل مسلم مأمور بأن لا يتولى عن تعليم الناس الخير، وأن لا يتلهى ولو بدعوة أصحاب الشرف من المشركين لينتفع المسلمين بدخولهم إلى الإسلام. فحتى هذا لا ينبغي التلهي به عن طلب العلم وعن الدعوة إلى الله عز وجل. القضية الأخرى التي نتعلمها الصدد، فإن الإنسان نراقب كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أولا لم يكتم حتى ما يعني لا يكره أن يطلع عليه الناس، لم يكتم ما يكره أن يطلع عليه الناس، ويعني يبلغ الحق ولو كان ليس في مصلحته، يعني في مصلحته بالمعنى التبليغ دائما في المصلحة، وهو المصلحة الأرجح والكبرى، لكن المقصود أن يبلغ ولو كان يحصل يعني له بعض الكراهة وبعض الأمور التي لا يحبذها وتكرهها النفس وتنفر منها النفس، لكن مع ذلك يجب تحمل هذه الأمور ويجب تحديها وتبليغ شرع رب العالمين ولو حصل ما تكرهه نفسك. أيضا لما تحصل بعض الأمور في حياتنا، في حياة المسلم، يجب أن لا نأخذها على أنها حصلت هكذا، بل يجب أن نعرضها على الشرع. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم الذي هو خاتم الكتب، والقرآن الكريم الذي نقرأه في كل يوم وهو رسالة من رب العالمين، القرآن الكريم نزل في 23 سنة في وقائع وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، وقائع حقيقية وقعت نزل فيها القرآن، هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء، ما فرطنا في القرآن من شيء، يقول الله عز وجل، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. فهذا القرآن الذي هو التشريع، والذي يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا القرآن الذي يبين كل شيء والذي هو إتمام للدين والذي هو الحكم العدل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فهذا القرآن بهذه الصفة نزل في وقائع وقعت في زمن الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه الوقائع كانت سببا في نزول القرآن والقرآن صار شرعا متبعا إلى آخر الزمان. فحياة الصحابة رضوان الله عليهم لما يجري فيها شيء بقدر من الله عز وجل، هذا الشيء الذي يجري في حياتهم يترجم إلى شرع، يترجم إلى شرع. فكذلك الأقدار التي تحصل في حياتنا يجب أن نترجمها إلى شرع. إذا حصلك خير فانظر ما هو أحكام الله في هذا الخير الذي حصل لك كي ترضي ربك باتباع شرعه، وكي تعطي الأسوة الحسنة للناس ليتأسوا بك ولتسن فيهم السنة الحسنة في تلك الواقعة التي وقعت لك. وإذا أصابك سوء لا تتذمر وتتسخط من السوء بقدر ما تفكر في الحكم الشرعي وكيف تتعامل مع تلك النازلة، لكي يتعلم الناس الذين يحيطون بك كيف يتعاملون لو وقعوا في نفس ما وقعت فيه، وتكون بذلك سننت لهم سنة حسنة في مثل هذا. فيجب أن من حياتنا من الأقدار التي تصيبنا ألا نأخذها بتلك البساطة، بل أن نحولها إلى شريعة نسنها للناس يستنون بها ويعلمون حكم الله في تلك الوقائع، حتى تكون حياتنا بإذن الله تكون تشريعا لأبنائنا ولأهلينا ولمن نحب لهم الخير وبالمحيطين بنا لكي يتأسوا بها ويتبعوها. يعني نعم، فهذا الباب. مسألة أخرى، وهي أن نلاحظ كيف أن عائشة رضي الله عنها كانت يعني تحفظ ما يجري، والصحابة أيضا كانوا يحفظون ما يجري أمام أعينهم من الوقائع ويبلغونها إلى الأمة لكي تستفيد من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي، لا يعني كذلك بالنسبة للخلفاء الراشدين، فكذلك ينبغي لجماعة المسلمين أن تحفظ ما سمعته من إمام المسلمين لكي تبلغه إلى من بعده، وبطبيعة الحال تبلغ ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه، وتبلغ ما بعض الأمور تسمى النوازل والأمور الاجتهادية. بعض الأمور لم تكن يعني في عهد الصحابة كالتلفاز أو الهاتف أو بعض التطبيقات أو بعض الأمور الأخرى، فاجتهادنا وتعاملنا مع هذه الأمور والفتاوى التي تصدر بهذا الصدد والترجيحات التي تصدر يعني الاختيارات التي تكون، فيجب حفظها وتبليغها ما لم تكن مخالفة للكتاب والسنة. أيضا نرى هنا قوله صلى الله عليه وسلم للناس بعد عرض الإسلام: أترى بما أقوله بأسا؟ فينبغي لنا عندما نعرض الإسلام على الناس أن نسألهم هذا السؤال ونقول: هل ترون بما نقول بأسا؟ وهل ترون بما عليه جماعة المسلمين بأسا؟ فهذا مما ينبغي قوله. وأيضا في أحاديث آخر قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تتبعني؟ فأيضا نحن نسأل الناس: ما يمنعك من الإسلام؟ ما يمنعك من اتباع جماعة المسلمين؟ ما يمنعك من دخول الإسلام واتباع جماعة المسلمين وإمامهم؟ وأيضا هل ترى بما يقوله إمام المسلمين بأسا؟ هل ترى بما تعتقده جماعة المسلمين خطأ أو بأسا أو شرا أو شيء يعني من هذا القبيل؟ أيضا لنعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل واحد منا. والرسول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى كيف أنه كان بعد ذلك يكرم ذلك الرجل الذي نزل فيه هذه الآيات. كان يكرمه يعني استخلفه ليصلي بالناس في المدينة. فهذا قد أكرمه الله سبحانه وتعالى، فأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نكرم من أكرمه الله، ويقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلناه، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونعوذ بالله من العبث والتولي، ونعوذ بالله من التلهي، عن من يسأل من يريد أن يتعلم دين الله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى صون هذا الدين وقدره حق قدره، والسعي في طلب العلم، والسعي في يعني تأسيس يعني بناء حجر الأساس لأمة المسلمة. وهذا مشروع عظيم، هذا مشروع عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا في هذا المشروع الذي هو مشروع بناء الأمة، مشروع بإخراج البشرية من الظلمات إلى النور، مشروع إخراج الأرض من الظلم إلى العدل، مشروع القضاء على الظلم وكبت الطواغيت، مشروع إحياء القلوب، مشروع إخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، مشروع إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، مشروع إخراج الناس من النار وإدخالهم إلى الجنة بإذن الله تعالى. فهذا مشروع عظيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.